أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب إحياء الموات. طبعا عندما يعبر المصنف بالموات، المراد من الموات هنا إنما هو التعبير المجازي وليس التعبير الحقيقي، لأن الأرض لا يمكن أن نقول هذه أرض حية على نحو الحقيقة ولا ميتة على نحو الحقيقة، وإنما على نحو المجاز. قال: والنظر في أطراف أربعة. قال: الأول في الأراضين، وهي إما عامرة، يعني عامرة بالبناء أو الزرع أو الأشجار أو النخيل أو المعامل أو المصانع أو إلى غير ذلك، فتسمى الأرض ماذا؟ عامرة. قال: وإما موات، أي غير عامرة، الأرض الغير عامرة تسمى موات، يعني خالية من كل شيء تسمى موات. فالعامرة ملك لمالكه، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه، أي إلا بإذن مالكها. فما يوجد عليها من أشجار ونخيل وبناء وإلى غير ذلك يكون ملكا لمن؟ لمالكها. لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه. قال: وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والقناة، فهذه أيضا لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن مالك الأرض، ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الإسلام وما كان من بلاد الشرك، غير أن ما كان من بلاد الإسلام لا يغنم، وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه. يعني ما كان في بلاد الشرك من الأراضي حتى وإن كانت عامرة، إذا دخل الكفار مع المسلمين في حرب، فما يضع المسلمون عليه أيديهم يكون ملكا لهم، وإن كان في الأصل ملكا للكافر. وأما الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلته، لكونه معطلا. أرض لا شجرة فيها، لا ماء فيها، لا بناء فيها، لا شيء فيها، تسمى موات. إما لانقطاع الماء عنه، ما فيها ماء، أو لاستيلاء الماء عليه، أرض كلها ماء لا ينتفع بها، أو لاستيجامه، أي صيرورة الأرض أجمة وهي ذات الشجر الكثير الملتف بعضه ببعض، أو ذات القصب الكثير، ويمكن أن تسمى ذلك بالغابة مثلا، بالغابة، فهذه الأرض لا يمكن الانتفاع بها. أو غير ذلك من موانع الانتفاع. فهو للإمام عليه السلام لا يملكه أحد وإن أحياه. فهذه الأرض الموات كلها ملكان للإمام عليه السلام، لا يمكن لأحد المسلمين أن يتسلط عليها بدون إذنه ما لم يأذن له الإمام، لأنها ملكا له، وإذنه شرط، أي إذن الإمام في إحياء الأرض الموات شرط فيها، فمتى أذن ملكه المحيي له إن كان مسلما، إذا كان بإذن الإمام وأذن له الإمام فيكون مالكا بهذه ماذا؟ الأرض، من حيث الإحياء لا من حيث كونها أرض، لا يملك الأرض وإنما يملك الإحياء عليها باعتبار أنه بإذن الإمام، ولا يملكه الكافر، الكافر لا يملك، ولو قيل يملكه مع إذن الإمام عليه السلام كان حسنا. والأرض المفتوحة عنوة أو عنوة يعني قهرا وغلبة على أهلها، كأرض الشام، كأرض العراق، كإيران مثلا، كمكة المكرمة مثلا، أي ما أوجف عليها بخيل وركاب، ما أوجف عليها بخيل وركاب. قال والأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة بكافة المسلمين، لا يملك أحد رقبتها ولا يصح بيعها ولا رهنها، بخلاف أرض البحرين يجوز بيعها ويجوز شراؤها ويجوز تملكها، بينما في مكة أو في الشام أو في إيران أو في العراق فهذه فتحت عنوة، فتحت بالغلبة على أهلها بالقوة، فتكون ملكا لعامة المسلمين لكافة المسلمين، فهذه لا يجوز بيعها وشراؤها. كبيع على نفس الأرض لكن ربما يعني لرفع اليد عنها، نعم يكون في مقابل رفع اليد عنها، أو لما يوجد عليها من بناء يباع البناء، أما الأرض لا، هي بكافة المسلمين. ولو ماتت لم يصح إحياؤها إلا بإذن ولي المسلمين وهو الإمام عليه السلام، أو نائبه الخاص أو العام كالفقيه مثلا، يعني ما عليها مثلا من شجر أو ما عليها من بناء، أو مثلا أصبحت كلها ماء لا يمكن الانتفاع بها، يصدق عليها انها ماتت، والموت هنا من باب المجاز لا من باب الحقيقة، لان الارض لا تدركها الروح، لان المالك لها معروف وهو المسلمون قاطبة، وما كان منها مواتا في وقت الفتح فهو الامام عليه السلام، وكذا كل ارض لم يجري عليها ملك لمسلم، وكل أرض جرى عليها ملك لمسلمين فهي له أو لورثته بعده، وإن لم يكن لها مالك معروف محيان، حتى ولو كان لها مالك ولكنه غير معين. فهي للإمام عليه السلام، كأرض النبطية مثلا أو إلى غير ذلك. قال فهي الإمام ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه لم يملك هذا المبادر الذي أحياها وإن كان الإمام عليه السلام غائبا كهذه الأيام الإمام موجود ولكنه غائب قال كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها فلو تركها تبارت آثارها فأحياها غيره ملكها ومع ظهور الإمام عليه السلام يكون له رفع يده عنها وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر ولا حريما له على حضور الإمام خلاص المراد من الحريم يعني ما هو محترم ما هو محترم تقول حريم البيت يعني الحد المحترم من البيت وهو ما يقارب من متر واحد مثلا أمام البيت هذا محترم ما يمكن أي واحد يقعد هني أو يبسط أو ما شابه ذلك يجي يقول اتباع مالك شغل تقعد هني لكن إذا قعد الشارع مالك حق تقول له فأيتمون حريم البيت طبعا قال إذا لم يكن مرفقا للعامر ولا حريما له يصح إحياؤه الحريم يعني المحترم أي لا يكون محترما من أي مكان معمور عنده بحيث يحتاج ذلك المعمور إلى هذا الطريق مثلا أو إلى هذا النهر مثلا شرب وما شابه ويشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة يعني حتى يحصل بهذا الإحياء لتلك الأرض أو لغيرها لا بد من توفر شروط خمسة الأول أن يكون عليها يد لمسلم فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء لغير المتصرف أيوة أولا الثاني أن لا يكون حريما لعامر وشرحنا لكم ما المراد من حريم كالطريق يبين لك المراد من الحريم قال كالطريق الطريق الذي يمر به الناس أو الطريق المؤدي لهذه الأرض فهو يعد حريم والشرب يعني النهر والقناة وشبية وحريم البئر والعين والحائط وحد الطريق يعني وحد الطريق حريم الطريق يعني لمن ابتكر أي ابتدى عمارة الأرض ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمسة أذرع حريم الأرض خمسة أذرع يعني كم خمسة أذرع خمسة أذرع متر ونص الزيت متر كم ذراع ذراعان ونص متر ذراعان ونص تقريبا شلون قال خمس أذرع وقيل سبع أذرع فالثاني يتباعد هذا المقدار يعني لو أحدث شخص بناء فحينئذ عليه ان يتباعد بمقدار 5 أذرع او 7 أذرع عن الاول لاجل الطريق. الواضح هذا يعني ايه تقريبا. وحريم الشرب، المراد بالشرب النهر والقناة وغيرها مما يجري فيه الماء، قال بمقدار مطرح ترابه، بمقدار مطرح ترابه، يعني لما يحفر تراب ماله وين يوصل اذا تخرج في شقه، هذا هو حريم الشرب. والمجاز على حافتيه، يعني تقدر تمر على حافتيه، هذا هو حريم النهر. ولو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم قضي به له مع يمينه، يعني صاحب النهر، لانه يدعي ما يشهد به الظاهر وفيه تردد. وحريم البئر المعطن وهي مبارك الابل عند الماء لتشرب، والمراد البئر التي يستقي منها او يستقى منها لشرب الابل. 40 ذراعا حتى يمديها الابل ماذا ان تتحرك فيها 40 ذراع من كل جانب، بمعنى عدم جواز احياء بحفر بئر ولا غيره الى 40 بئر 40 ذراع. احسنت. فاذا احيا بئر من اجل استسقاء مثلا، من اجل سقاية مثلا وما شابه ذلك، فحريم البئر من جميع جوانبها كم ذراع؟ 40 ذراع. قال وبئر ناضح، بئر ناضح، بئر ناضح يعني البعير الذي ينقل عليه الماء، مو البعير الذي يشرب الماء، لا، الذي ينقل عليه الماء من اجل الزرع. قال 60. وللعين 1000 ذراع في الارض الرخوة، العين 1000 ذراع في الارض الرخوة. وفي الصلبة 500 ذراع، وقيل حد ذلك ان لا يضر الثاني بالاول، والاول اشهر في الروايات وهو 1000 ذراع. وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه، نظرا الى امساس الحاجة اليه لو استهجن، عارف شلون؟ لما ان يستهجن فالموضع الذي يحتاجه من اجل هذه الانقاض شقد، هذا هو حريمه، حريم الحائط. وقيل للدار مقدار مطرح ترابها ومصب مياهها ومسلك الدخول والخروج الداخل والخارج طبعا. وكل ذلك انما يثبت له حريم اذا ابتكر في المواد، اما ما يعمل في الاملاك المعمورة فلا حريم لأحدها على جاره لتعارضها طبعا، فإن كل واحد منا حريم بالنسبة إلى جاره ولا أولوية، ولأن من الممكن شروعهم في الإحياء دفعة فلم يكن لواحد على آخر حريم، خاصة الأراضي المتلاصقة. أي حريم هذا بعد؟ هل الله لا؟ إيه؟ لأنها ملك، لكن بالنسبة إلى الإحياء لو الأرض كانت موات وأراد أحد أن يحييها ففي هذه الحالة لا بد إذا أراد الثاني من إحيائها أن يترك حريما بينه وبين المحيي الأول. فرحا قال لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح أو تسري عروقه إليه لم يكن لغيره إحياؤها، ولو حاول الإحياء كان للغارس منعه، يعني اعتبار هذا إضرار له. الشرط الثالث أن لا أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة، يعني محلا لشعائر الله تعالى. عرفة كذلك المساجد، كذلك مشاهد أهل البيت، مقابر الأنبياء، الأولياء، العلماء، المتقون، فهذه كلها تسمى مشعرا، تسمى مشعرا. يعني المراد منها شعائر الله عز وجل، كعرفة ومنى والمشعر. لا يجوز لأحد المسلمين أن يأتي ويبني له هناك ويتملك، لأن هذه من المشاعر. فإن الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة، فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة. أما لو عمر فيها ما لا يضر ولا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لم أمنع منه. الرابع أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل، الإمام معصوم يعني إذا أعطى قطعة معينة، مثلا أعطى الإمام عليه السلام قطعة معينة شخص من المسلمين، لأن إذا أعطاه الإمام لا يجوز غيره أن يأخذها مرتا أخرى. ولو كان مواتا خاليا من تحذير، كما أقطع النبي صلى الله عليه وآله الدور وأرضا بحضر موت، الدور موضع بالمدينة، أقطعه النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن مسعود كما يقول صاحب المسارج. قال لعبد الله بن مسعود، وهي اسم موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار، ويقال المعنى أنه أقطعه تلك البقعة ليتخذها دورا وأرضا بحضر موت لواضل بن حجر، وحضر فرس زبير بن عوام، ومقدار عدو ما جرى فأجرى فرسه حتى قام، أي عجز عن التقدم، فرمى بصوته طلبا للزيادة على الحضر فأعطاه من حيث وقع الصوت. فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة، فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالإحياء، لأن كل من النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام معصوم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الخامس، أي الشرط الخامس للإحياء، أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير. والمراد من التحجير هو وضع أحجار في أطراف الأرض كمقدمة للبناء أو الزرع أو تحويطة مثلا، فإن التحجير يفيد الأولوية لا ملكا للرقبة، وإن ملك به التصرف يعني التحجير، حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء كان له منع، ولو قاهره فأحياها لم يملكه، أي بالقهر والقوة حين أشخص، حين أحيا شخص أرضا محجرة. والتحجير هو أن ينصب عليها المروز، يعني العلامات او المروز او العلامات في اطراف الارض، او يحوطها بحائط. ولو اقتصر على التحجير واهمل العمارة اجبره الامام على احد الامرين، اما الاحياء واما التخلية بينها وبين غيره، ولو امتنع اخرجها السلطان من يده لئلا يعطلها. طبعا المراد من السلطان والحاكم الشرعي او المنصوب من قبله، لا السلطان الجائر يعني. ولو بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء. وللنبي صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه ولغيره من المصالح، والمراد بالحماء أن يحمي بقعة من الموات مواشي يعينها ويمنع سائر الناس من الرعي فيها. وللنبي صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه ولغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة، وكذا عندنا لإمام الأصل وليس لغيرها، وليس لغير إمام المسلمين أن يحمي لنفسه، فلو أحياه محيي لم يملكه ما دام الحمى مستمرا. وما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت جاز نقضه. وقيل ما يحمي النبي صلى الله عليه وآله خاصة لا يجوز نقضه لأن حماه كالنص. الطرف الثاني في كيفية الإحياء يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.